التي ستفسر اليوم إن شاء الله. فكزت أنا سوستس كزت أنا أمس لذنو يكرر إن أودا تفسير استنهيد بلن بسمون سي أخوانا سورة الأنعام بديم من كاي الله ان عندنتي متبل صناي الله كبري ام كبر صنات بلانال اون كون خلاص من ميكرات عند حياة ايات بتشان يقرا 23 من الايات ما يقرات. سبحان الله من اذا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما أنزل الله بلو يكتل المالتنا والله سبحانه وتعالى أن من دنهم يلو هل تعلمون أظلم ممن كذب على الله وجراءته إن يعني يتعيك أكون الله دفارنا أدب بس يتبالو ظالم يتبالو كالله يدفرنا الله يسدب وين دمو كالله قا أدب يات أسو أدلم كذي بلاي أدب يللو سو أي تاكو تاك ألاكو ظالم يهونو كالله يتدفري كذي بلاي من يهون من لنور الشلال يمارتنو. يقول تعالى هل تعلمون أظلم ممن كذب على الله؟ الجواب لا نعلم. نين يدفري؟ أنت يدفري سواني يدفري إنكوان نقص بيدفر نقص بيدفره بل لنبياتكم بدفراتكم عند الله هنا كالله قاعد يتدفر قل هذا أظلم الناس وافتراؤه وكذبه لم يكن سهلا دمو دفرتنا أدب يللو نقر يتناقروا قال لا أدلم بتعام كباد نقرنا يتناقروا من علي أوحي إلي ولم يوحى إلي الله سبحانه وتعالى نبي على درجو رسول على درجو قرآن على ورد الله إني قرآن ورد لنيال يملو سو الشبزو نبرو أهون مالو أهون النزا جهوفا يمبالو سوش جنا نبي لمت أنا ونبي متوال يملو سوش ناتشو جن راسو سويو عند سو متو إني نبي نين قرآن ورد لنيال اليوم كفر لقى محمد إن ورد القرآن لا ورد شلاله يمل سو الذي أنا الدفرتي اللهم إلى الله سبحانه وتعالى أوحي إلي ولم يوحى إليه ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله من إنه الله ورده كل يوم تفعل الذي لصف جلاله يميل سو سبحان الله العظيم. منهم مسيلم الكذاب سجاح عنده مسيلم الكذاب ببلال عندك سجاح ببلال ليلى طليحة الأسد ببلال ليلى الأسود العنزي ببلال نزي أمس سوتش يعني بزاق زي بنبيات شسع سلم جزي عندنا بتشوف بنبيات شن بنبرو بتجزي عندنا نشوف دمو نبيات شن كموت أبوها لا إني نبيين إني رسولين قرآن ورد لنا ليالو نزي سوتش نبرو ليلهم ليلو شن نبرو قمت لهل لقوش نزي مسيلمة سجاح طليحة الأسد الأسود العنسي عنزي نعم الأسود العنسي بلال كل هؤلاء ادعوا النبوة نبينا يعلونا شو فواحد استي دمو عند نبر دمو مثل ليلى سمي نبره واحد قال انا اخفف الصلاه انجري عند سو نبينا كالي سو اندي ودو اندي كتاتلو منين ما يرغو تاقالاچو نبياتي ساسلم يامطوت كالله تعزاز عند صلاه عند زكاه عند صيام دزي كنسو دروب يادرغال يها اسفلغم يلنا حزبو دس يلوال بقى صلاه كو قري ما شاء الله يبطاو نبي بطام روح روح نو بطام ازاي نو صلاتنا زكات اسفلغم بلو سرزاچو خلاص نكتلو يلالو والزكاه لا داعي لها على انه ما تكونو نبي نين سلازي الله سبحانه وتعالى صلاه اسفلغم بلونيال سلازي يني امه يني تكتلوش صلاتنا زكات اسفلغم بلو كالله يمطالين انتن يلال. لذلك تبعه كل من أراد أن يخفف أن يتخفف من أوامر الدين ونواهيه. سبحان الله قال لك قال لي فلق شلوك شلوك بلوك من متشونا يعني سميته يميلو نجر لما درج يميفلو إن ذي حالة نبينا يميلك التلال. وهذا هو السبب في أن أصحاب النبوات الكاذبة إن ذا نبيوش يالهونو نبيوش ناتشو ننيالو سواتش بزيه نبر بزوتك التايش يميافرو والإدعاءات الباطلة يجدون لهم أنصار من المنافقين وضعفة الإيمان. إن يا نبي أكتم الأكت تمموان أبكتوان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بمانت يا نبي أكتم دين تكملوان سلاسة جزء القرآن وردوان نبي أكتم صلى الله عليه وسلم بشيء مكتر حديثه جمتا نبي أكتم بمهمت هاتشو يا نبي أكتم صلى الله عليه وسلم دين تمموان يعني تدم دموان مولتوان نزيمة أنا نبيك صلى الله عليه وسلم كفر الدوث عندنا نقر لا إيها أسفل القنبل ونيال الله ينالو. طيب وكلهم سئلوا إن الزاء مست إن يا نبينا نيالو هزبوشا تشو تأيقوا تشو إشي من معجزة ألا تشو تبنا تتأيقوا استي محمد تأمر نبرو إن أنت من تأمر تأمر مالت سو اللي سراو يما يتشل نقر ميراكلس من تأمر الله شو بلو سيتأيكو عند كنسو تأمر لما امتأت الشلم مقرأتهم نبي عدلم فلم يجب أحد منهم. وهذا أول شرط في النبوة العلماء شو نبي مهون لما ساوك عند تلقو بك أن يعمل ستو انتنو شرط قالو يعني معجزة عندي نرو يسفل اللي قال سحر عدلم سحرنا معجزة يتلعيونا شو سحر يعني عند السحر متأنا أين هي سحرنا يسحرنا وف عند أوروبلان يدرجاتان ويم أوروبلان ود بابك إيروال إيه هذا اللهم تأمر نعم تأمر يسوي لجماعة شلو نجر نبيوش نزيزو متربع إن من تأمر الله بلو له مسلمة تيقو يا سجاح أنت اسم تأمر الله قالش بلو تتيقو مرسي الله شو ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أظهر الله على يديه ولسانه ألف معجزة. نبياتكن عند شي معجزة عند شي تأمر مع سيوت. طيب ولا تفكروا يا أخوة أن التدين يكره الناس. يبقى أمس في اللاقينة منه. من نم يأدم لجي تباله سو ونبوش. من نم يسو لجي تباله حيمانوت اندينرو يميت على سو يلم. من نم سو. عندهم سو كتب عليه على هيمانات لجواز للرامد عيشلهم إن ذي من فطر الله سبحانه وتعالى تجبروا من دونه لأن التدين قالوا فطرة في النفس سو لجس الفطر بنبنا بشكل لا تبنوا يميزر الله المجازاتنا الله ندل ما من يتفطرونه. ولكن الذي يصعب التدين دين ميازجن من دونه شجري هنا بات دينو أدل مالو هو الالتزامات التي يفرضها التدين دينو ودا دينو ستقبا بدينو يالو تؤزازوش اندزي هادرق اندزي هادرق اي حرامنو اي حلالنو السونو يتقلو تنجي دين يللو سو انسسام هنون هلو سو ياكال. وعندما يرى التابع الضعيف النفس أن هناك من يريحه انجدي عند نبي متعنا النزابت آم بكما إيمان يالله شو ونفاق يالله شو سووش يهنكو كرتوال يهنكو عفو لنال الله ينعفو له يعني يرتاح نفسيا سونته بتقام يزناننا لنا بتقام يكالوال يهن نبي كذاب هنا نبي كتلال ماتنو ويقل الالتزام عليه. لذلك يتبعه ضعفاء النفوس وتصبح المسألة فوضى. إذن يمتعو نبي هزبني عيان لهزبو من دونه من متشو يهنا قريت ألال خلاص صلاة الفجر عفو بلنال إلال يا أخي زكاة كوبت أمتن خلاص زكاة عفو بلنال كالله يمتعلم وحي إلال. ولذلك أبو جهل تملكة والنموش أبو جهل وغيره من سناديد قريش فمكة ينبرو بتعام مطفوهن تلالك مكة بالباتوش إنه مشريكوش كانوا يؤمنون بالله ويفهمون القرآن أكثر مما نفهمه نحن والله والله يناتاتشو ناباتاتشو قوانقو أسله هنا القرآن قرآنو كنيابلاي إقاباتشو نا كنيابلاي أقوث نبر بل كنيابلاي مألم أهون بيونيفرسيتي إسلاميك يونيفرسيتي عقيدة أن تفسير ما يستمر بروفيسورو عند أبو جهل هونم أبو جهل يناتو يبات قوان قاسر هوني مستيري هونو كان وين كبادي هوني عرب عربي نكارات يجباو نبر عند أبو قرآن يجباو نبر كله لكن لمن دنو سلمنا ودسلمنا لمقبات انبياء لو ياكاتو من دنو يقول يعني افعل كذا ولا تفعل كذا يها درق يها تدرق هذا حلال هذا حرام يه كمتانو نبيك صلى الله عليه وسلم عند الله نو قال عند الله مون ما يقالو واذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ان املاك اندالي فتار اندالي يقالو عندهم سماعنا مريت السند فتروا يقالو طيب لمن محمدنا يكتلوا لا محمد يا متاو حقنا دم بالليلة نو كنا سوغا يسمم حرام نو حلال نو يهنا ادرك يهنا تدري وهذا حلال وهذا حرام بل نبياتكم منالو الناس سواسية كأسنان مشت عن سو هلو أندنو يميلو فلسفنا متو نبياتك صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يهي ميزان سيمتها أبو جهل منالو إن إنا بلال إن الناس هاي برومي إن النا عبد الله بن مسعود دهوش لد يدهوش لد كنا سو أبرن وكل أكل أيه هدي نما إذا هو زور بنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كيف إن النا بلال تقر حبشي كأبو جا كأبو الحكم كنديت ولدت أبي هنا له عليه هذه التي ثقلت عليهم يا مكة قريش الله أنت كتلو نبيون تكتلو محد علاك أتاتشوم لكن افعل كذا لا تفعل كذا وقالها أبو جهل اليوم أبو جهل بقلت على تكو بقلت على تمتطون من عليه عنده قدن يونا برنامة فقال له يا أبا الحكم أبا الحكم أبو جهل معرفنا مجمل أبا الحكم يبالي نبرا يقول يا جاهلوش جهل سلوهنا أبو جهل تبلو تطرى يا أبا الحكم قالوا أنت وأنا نعلم أن محمدا لم يكذب قط إنما ناقو محمد كتولد جمرس كهم درس عن بوشة واشتو هاك تاك أنه أو أك أنه أهنم وشتا مدن محمد وهو صادق فيما جاء به يزو يمت أو قرآن النادين ونتن يا مهنون تاك أنه أبو جهن أو أك أنه إنما أك أنه عليه ودن يوم طيب ولماذا لا نتبعه برد إيكو أبو جهن من عليه رد عليه يا صديقي ألو ودن يا ألو أنا إن فعلنا سنضيء وستضيء مناسبنا وناسبنا إن ونبراتشن مننتاتشن كبراتشن يتسطن انتن مرينا يعني انتن لتأفاكونو محمد هلو ينيان انتن ليزونو إنياهن أبو الحكم يمكا مري يتبالو محمد كتكتلكو كو تراسوهن الله كراسي تضيع ينيا ونبروش يتأفل عليه فقال قتلوا من على أبو الحاكة يعني أبو جهل صديقي قالوا نعم كنا نحن وبني عبد مناف يعني عائلة النبي صلى الله عليه وسلم إننا يا محمد فاميلي كنا كفرسي رهان عنده ولت فرس اشكد الدم سيادرقو سيقلبو سيقلبو سيقلبو لك كبان سنتيمتر انكون هيتلالفو ما دنا مان ليك ادمو منو بلا بغوغو تطبق الله انيانا يا محمد فاميلي لك كول عنده ولت فرس ناغال نبر انديت يقول كفرسي رهان اطعموا فاطعمنا نزا يا محمد فاميلي حجاج سيمطو يابلو نبر ابلتنال سقوا وسقينا حزبنو هاتطو نبر اتطان استضافوا واستضفنا انقدوش يقبلوا نبر يا محمد فاميلي انيام انقدوش يقبلنا نبر فجاءوا بمحمد وقالوا منا نبي اهون متنا كنيا نبيانو فمن اين لنا او فمن اين ناتي نبي بنبي اني اهون كما كيف نمط نبي نزاي محمد نبي بني عبد بناف وبني عبد المطلب ينيا محمد نبي نوالو إنيا كيف نمت أنبي ለዚህ እንግዲህ በሐስድና አልከተልም ያለው والامر الثاني ولتنيا دمو الذي منعهم ان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم التزامات الدين مثل صلاه الفجر نا صلاه الفجر لمسجد يطولت ነበር እንዴ ደሞ محمد ደሞ طوات በግድ ተነስተ ስገድ ይለናል الزكاه نفسها زكاه بجبر ياوت ነበርنا ይቺ زكاه بتوات እኮ እና ሰልም ነበር ይሉ ነበር ነቢያችን ግን زكاه ድሮፕ ሊያርጉ አይችሉም ነቢያችን الله يفردوا ነገር ነውና ስለዚህ ዘካት እኮ በጣም ከባድ ነች ዘካት ይዞ መጣ መሐመድ ይል ነበር اتخاذ الاصنام زلفا ليقربونا الى الله ምን ይሉ ነበር እኛ انه بل ان እነዚህ ጣዖቶች በእንጨት የተሰሩኮ ወደ الله ሊያቀርቡን ብለን ነው ጠርበን የምንገዛቸው ስለዚህ መሐመድ ከለከለን ምን እናርግ እንግዲህ እነዚህ ጣዖቶች ወደ አላህ ሊያቀርቡን ነው እነሱን አይደለም እንገዛው ወነተኛ ወደ አላህ ሊያቀርቡን ብለን ስንል ላ እነሱም አውድሟቸው ያኔ አፍርሳቸው አቃጥሏቸው አለን ይሄማ የሆነ ማሉ تمام وكانوا يطلبون ان يكون لهم آلهة مشتركة ይውላችሁ ነቢያችን ሰለላም እስልምና ይዘው መጡ እና አቡ ጀህል ምን ይላሉ እሺ እንታረቅ negotiation narag ish mindino negotiation nitarak mindino aliha mushtaraka lehullachin yemihon ilah narag nitarak indet yaqul a'bud rabbana yawman wa na'bud rabbaka yawman yenya ilahi yenya ta'otoch andqan hullachin wodesu nisgad lena qadnmo woda anta allah nisgadallen alu hiyet manu miqabalacho man iqabalachwal nabiyachin sallam ye neger unetino zor bulo alsemutim ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰማይ ቁርአን አወረደ ሲያበዙት ምን አላቸው ቁል ያ መሐመድ ወዲ ያ አይሁል ካፊሩን ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን እናንተ የምትገዙት አልገዛም ወላ አንቱም አቢዱና ማ አዕቡድ እናንተ እኔ የምገዘው አትገዙም ወይ አታመልኩም ወላ አና አቢዱ ማ አበድቱም ወላ አንቱም አቢዱና ማ አዕቡዱ ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን ዘወር በሉ በቃ ሃይማኖታችሁን ይዛችሁ በዛ ዘወር በሉ እናንተ አላመልክም እናንተ ደግሞ የኔ ኢላህ ደግሞ ከፈለጋችሁ አታምልኩ አሁን በኔና በእናንተ ያለው ነገር አለቀ አላቸው ነቢያችን ሰለላም ወኢዛ رجعنا الى من هم معنا اخواننا الذين معنا الذين يبون ان يتبع دين محمد استودا ودا هون نملس 21st century وندموቻችن زمودوቻችن ወገኖቻችን ካፊሮች ወይ ሙስሊሞች ተብሎ ግን የማይሰግዱ ለአላህ የማያምኑ አሉ አይደለም እነዚህ እስቲ ወደነዛ እንመለስና አለዚ يمنعهم يا اخوة والله اسلام ለመሆን አይደለም የጠሉት የሚጠሩት ያለ እንዴ የሚሉበት ነገር ምንድነው الالتزامات ወደ እስልምና ከገቡ ነቢያችንን ተከተሉ ስሜታቸው አይረካላቸው ፈጅር ተነስተህ ስገድ ከገንዘብህ ዘካት አውጣ ሚስትህን ሂጃብ አድርግላት ልጆችህን አርማቸው ያን ይጠቅላላ ይሄን ተከልከል ይሄን አድርግ ይሄ ነገር ለመቀበል አልፈልጉም الذي يمنعه من الايمان هو الالتزامات به والا قل له ادخل في الاسلام ان اهون بتكبر لا ساياچو انزي كسلمنا يراقو سوچ كلهم سبسبواچونا ወደ እስልምና ግቡ ولا اوامر ولا نواهي ምንም ትእዛዝ የለም ምንም እንትን የለም በቃ ወደ እስልምና ገብተናል በሉ ከፈለጋችሁ ጠጡ ስከሩ ሪባብሉ ዝሙት አድርጉ ምንም አይደለም እስልምና ብቻ ግቡ ሁሉ ይገባል በእስልምና ምክንያቱም خلاص እንዳሉ ያህያ ኑሮ ነው የሚኖሩ እሺ ብሎ ይገባል ምን አለ خلاص እስልምና ምን ይላል ጠይብ ስገድ አልሰግድም ጾም አልጾም እሱ ነው በጣም እንትን የሚያደርጋቸው አለ لذلك قال سبحانه وتعالى في هذه الايه اهون በእጃችን ያለችው ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي يعني هما امران اهون يدرجوت ونجل الذين نبيوچ نن يالو يدرجوت ونجل ሁለት ትላልቅ ወንጀሎች ናቸው አንዱ رفض الوحي والدعاء انه يوحى اليه اوكي عنده የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን አንቀበልም ሁለተኛ ላ እኔ ነብይ ነኝ እኔ ደግሞ ጅብሪል ቁርአን ይዞ እየወረደ ነው ለኔ ሁለት ወንጀሎች ናቸው هناك من ادعى وقال انا نبي وقال سانزل مثل هذا القران اياكو هوني قرات اخي في الله اينو ترغموا مندنو اينكو نبي نين كفلغاچو محمد كما بمحمد يالو قران اندسو امطا بتلوني امطا له عليه فماذا قال هذا المدعي كنزيه اني نبي نين يالي النضر ابن الحارث يسدسنيا سونو النضر ابن الحارث من عليه الشيء من قران ورد لهبت تملكت ونمج من قران اورد له اهون سو ينبياتين قران يانببه نو والنازعات غرقا فالناشطات نشطا عبس وتولى اندزي يرى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها ينول يقرا ينبال سو ادنا لكن من ين يمسل نجر ጅብሪል ይዞ ይመጣልኝና እኔ ነቢ ነኝ ብሎ ነገራቸው ምን አለ ትናንትና ለሊት እኮ ቁርአን ወረደልኝ ምን ይላል ስታሰማን يقول والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخبزات خبزا يعني ምን ማለት ነው የተፈጨ እህል እንደገና እንደሊጥ አርጎ ያበኩት ከዛ በኋላ ዳቦ አርጎ ይበላሉ ያውልህ ግዴ የጻን ንግግር ነው ያኒ እህል ያመጡና ከዛ በኋላ ይፈጩታል አላህ አላህ አላህ አላህ ይሰው ያላህ ችሎታው ነው ፈጭተው እንደገና ደግሞ እንደሊጥ አርገው ያበኩትና ከዛ በኋላ በመድጃ ጋግረው ይበላሉ ማንንም ይሰጣቹ ይሄ ነገር ይላል والطحينات طحنا والعجينات عجنا والخبزات خبزا عليه فقال له واحد يسخر منه አንዱ በሱ ያኒ ያፈ ዘመን አለው አረ አንተ እኮ ቆረጥከው እኮ አያዋለው ብዙ ህዝብ ሊከተለ ከፈለክ ታሪኩ በሙሉ ለምን አታመጣው ማለው ምንድነው አለው يقول በመጀመሪያ በመዝራት ለምን አትጀምር ማለው والزارعات زرعا والحارثات حرثا فالزاريات ذروا ثم تقول والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا كذا قتله دم امتلانا وكان يقول والاكلات اكلا والشاربات شربا والهاضمات هضما ان ذي بتنرو كل سو لم يكتله من معناته وندمو شي نجر انا السو انغدي بدابو جمره ሰውየው ሲያፈዝ በሱ ሲያሽፍ ማለው አረ ለምን በግብርና ተጀምር ማለው والزارعات زرعا اهلوا يزرعن والحارثات حرثا በበሬ አርገህ ደሞ ታርሰዋለህ መሬቱ فالزاريات ذروا كበቀለ በኋላ يعني ከደረቀ በኋላ ተአጭደህ ደሞ يعني እንት ታርገዋለህ ተዝሩሁ يعني በትግርኛ አውዲ ይባላል يعني በሬዎቹ ይረግጡና ፍሬው ሲመጣ እንደዚህ ለንፈስጠውና እህሉ ይለያል አይደል? ከዛ በኋላ ይሄን ካልክ በኋላ እንግዲህ ስንዴው ተገኛ ይሁን ስንዴውና ገብስ ሲገኝ والطاحنات طحنا ስንዴው ደሞ ይፈጫል والعجينات عجنا ደግሞ ይፈጨ ድቆት ደሞ ሊጥ ይሆናል والخبزات خبزا እንደገና ደሞ ዳቦ አርገን በላለን ትላለህ አይደል? ከዛ በኋላ ደሞ በአፋችን ሲገባ ደሞ والاكلات اكلا والشاربات شربا والهاضمات هضما بافاتشن انيكن اندغنا وها چمرن فچتن اندغنا بهوداتشن گفتو داجست هونو كذا بوحالا ود دم يهدان لمن اكل مالو اونته نو ين رسهوتالي انا وحيو قرانو بتام يرزم نبر قالو انو اياشوفنو اندزي يالو ايه نظر ابن حارث سبحان الله اندزي عليه فلو قال ذلك كان يجد اتباع اكثر لان النغمات تعجب الناس مكنياتهم زيماو اندزيها ارغو سيورد سو بتام يدنقال والعاجنات عجنا والسابحات سبحان سن سوچو بتام يغرماونا اونت هي الله قال نو يلو نبر الى ثم جاء مسيلمه ينسهد دمو مسيلمه متى دمو انداو مسيلمه نبر مجمريا متاو مجمريا اني نبي نيني عليه نبياتين بهيوتاچو يالو كان مسيلمة الكذاب مسيلمة ذهب مرتديا صليبه عند سياس مسل የክርስቲያን መስቀል በደረቱ አስሮ ከሙስሊሞቹ ጋር ወደ ነብያችን ሰለም ሄደ። አሁን ሙስሊሞች ከሙስሊሞቹ ማለት እነዛ የሚያሰልሙ ሰዎች ማለት ነው። ከነሱ ተደባልቆ ሄደና ከነሱ ጋር ከሱ ጋር የነበሩ ሁሉ የነቢያችን እጅ ያዙ አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአሽሃዱ አንነ መሐመድ ረሱሉላህ ብሎ ያሰልማሉ። በዛ በሙሰይለማ ሲደርስ ወረፋው አስልም አሉት። ምን አለ? يقول اما انا لا اسلم ني لا اسلم عليه لمن قلت اريد ان يشركني محمد معه في النبوه شرط قالني على او محمد نبي ادلم قم اني دمو نبي اندهون ولتاچن نبي اندنهون كفقده امنا له عليه على بزيا نبوه على بتشاو ليزو الشل الفلق عليه. يقول اريد ان يشركني محمد معه في النبوه كما اشرك موسى شوف الشبهه تملكته كما اشرك موسى اخيه هارون دي محمد كموسى يبلطال دي موسى كو هارون اخي كنيغا ادرغو بلو بس مرچ ادلم رسول يهونو هارون هاو واشركوا في امر سل موسى ايش يقولوا الله موسى دمو كانت رسول نو بلو الله نو بذا درجه اسقمطو اون دمو محمد نبيون اني دمو نبي هونالو እንደዚህ ከተስማማ በቃ እኔ አሰልማለሁ አለ። فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل ወደ ነቢያችን درسه فامسك ارجون صغير ያቺ ብጣሽ ቆዳ ወይም ብጣሽ እንጨት እንደዚህ ዝም ብላ የማትረባ በእጅ የማትያዝ እንደዚህ ከመሬቱ አነሱትና ምን አሉት? والله يا مسيلم አሉት لئن سالتني هذا الارجون ان كان نبوه لسطه ይህችን ብጣሽ ቆዳ ወላ ብጣሽ እንጨት የማትረባ እንጨት ይህን ስጠኝ ብትለኝ ማአዕጠይትሁ ለክ ይህን ነገር እንኳን አልሰጠም እንኳን ንብዋ ይህችን የበሰበሰችው ቆዳ እንኳን አልሰጠም አሉት። ፈኸረጀ ሙሰይለማ ድግ ብሎ ተነሳና ሄደ። ወለም ዩባይዕ አረሱል ስ ሰለም በል በቅየ አላ ዲኒ በዛ በነበረበት አንድ ጊዜ ክርስቲያን ይሆናል አንድ ጊዜ መጁስ ይሆናል በዛ የተገለባበጠ እስልምና አልፈልግም ብሎ ሄደ። ثم عاد الى اليمامه የማማ የሚባለው በሳውዲ አረቢያ የሚገኘው አንድ ቦታ ነው። እዛ ተመለሰና واخبر بعض القوم من قومه حزب يسون ተከታይ بني تميم የሚባሉ የማም እንትም የሚባሉ ነበሩ የሱ ተከታዮች ቀቢላ ናቸው። ሰበሰባቸውና መሐመድ እኮ እኔም ነብይ ነኝ ብለው እንቢ አለኝ። እሺ አሁን እንግዲህ ሁለተኛ ጠይቀውና እንቢ ካለ የራስን መንገድ ወስዳለሁ ብሎ ነገራቸው። እሺ ጠይቀው አሉት። وحاول مره اخرى እንደገና አሁን ሄዶ አይደለም ይጠይቃቸው ደብዳቤ ላከላቸው ለነብያችን። ምን አለ? من مسيلمة رسول الله ራሱ እንደ ረሱል አስቀመጠ። من مسيلمة رسول الله من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله إنهم رسولنا أنت برسولنا هنا إهن دبداب بتكبلانه ألا إني أوتيت الأمر معك فلك نصف الأرض ولي نصفها ولكن قريش قوما يظلمون قم ما شو مريت لأنت قم ما شو مريت لني أنت بل لهبة رسولهن إن يدوم بل لهبة رسولهن أنه أنا إشي فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم دبداب بيارقون بيهاتش من لسولة من ألوت من محمد رسول الله مجمرة إن أصدقوا يا نبياتي الرسالة مجمرة أصدقوا إلى مسيلم الكذاب رسول كمالت كذاب عنوت كذاك أنجمرو مسيلم أيبالم مسيلم الكذاب دي مسيلم بتلهون يمياكو سيلم مسيلم الكذاب دبدابو من يلال السلام عليك ورحمة الله لا رحمة ما يتقبهم سلام ما يتقبوا من قالت السلام على من اتبع الهدى هداية تكتل سو سلام يهون سو هداية تكتل هداية تكتل سو سلام يردو بلو تصافو. أما بعد كذا كتلو قن إن الأرض قرآن يصافو لك إن الأرض لله مريتو قماش لانتا قماش لنيا الكن إن الأرض لله يورثها من يشاء الله نم يكففلو مريت ونجي أنت إني أدلنم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين لما تشرش ودل مجوانا تصفو الله ستقون ونجي أنت لم يتكففلو بلو بكا برك على مرسم السنة. لما سألوه قومه أهون قدي أشافرين بلوم بيالي حزبون يزو تقال لك سنت حزب نبرو والتادروش بيتشا السنة ميكتاتلو السنة ميكتر والتادروش بيتشا أربع شي والتادر نبروت والتاتوش سيفنا قرادة يزو لمواقات يميشلو أربع شي تكتاي نبروت أهون بكا شافرين بلو قلل بلو بكا يراسون نبوة درقي رسول من بلو بهزبو رسول هنا مالتنو قن النزاتك التيوتشو بيك أنو لمحمد قرآن يورده على لوت أنت من نورده على لوت دي كأمه قرآن يورده لهم من دي أفرنا لا يورده لنجي استيزاري لين تبقى له هالو تواتنا استو سبا سبا تشونا قرآن كو أمت ألين جبريل زاري ورد اللي القرآن لا سمعتوا عليه إشي بلانوت هون من أوسده ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضل في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل يملوا آية وسدنا السنة مثل نجر فابريكيت هذا الرجل فكناتهم تقلشوا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أبرها كيمن تنستو كعبان لما فرسيهد الله من ندادرقو يعني وفوش لكونو يودمو هذا لم دي يجنت مثلا لشالنا من علي الفيل الفيل له خرطوم طويل وله ذيل قصير وإن ذلك على الله يسير ولا تشو زهوني زهوني زهوني نعم بتام رجم أفنش آلو بتام أتشرشرا آلو يهن لمسرى الدمو الله كل الله كو بتعم كالنالنو إلنا الله إلنا النس دمو الفيل الفيل له خرطوم طويل وله ذيل قصير وإن ذلك على الله يسير على تشو يهن قرآن ورد النوالو فقال له قومه حزبوغا بتعم بله سو نبرنتنو يعني سمعت نبرو لكن كافروش ناتشو من قالت يا مسيلمة أسافر كنكوالو إدي محمد كو يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بلو قرآن الله ورد لتكو ألم بألم يألم هزبه اللي يمسكر للتاريخ كونه أبرها كيمن مأتو بشي يمكتر والتهدرو كنا يعني زهونو كيزو مأتو كعبان لما فرسي مأتا الله سبحانه وتعالى كسماي طير أبابيل وموفوش لكوارد لم دمت مأتاكوها واتاكو يتغني يتكسته علم مسكر للتاريخ كونه علم يا نبي يا محمد قران انت دمو الفيلو الفيلو تلاله ما نسيتواليهما عندي افنج عندالو قرا عندالو ما نسيتوالي سبحان الله هلوت يا نغر انت دغمو بكا سافر كنالوت اشي كذا قتلو عند سامنت نو 3 4 كن قينا من نو وحي اي وردم ديالوت ري وردوان كنتنا راچو استي انبلن قالوا من علاچو يعني والله يا اخي عجيب يا سيك سميتاچو اندينساسانا دس انديلاچو يهن جبريل يزو يمطالن قران سمو علاچو من عليه ان الله خلق النساء ان الله خلق النساء افراجا وجعل الرجال لهن أزواجا فنولج فيهن إيلاجا ثم نخرجها إن شاء إخراجا نعم ثم نخرجها إن شئنا إخراجا فينتجن لنا سخارا إنتاجا تملكتم من إلان إن الله خلق النساء الله كوسيت وشفت أرل أفراجا بالنتي الأجل يعني أفرانه ولكن وصلنا ما ترقوا منه من الأرقري بلت كرادة بلت يالناتشو فترنين وجعل الرجال لهم أزواجا دمو ينسو بالوش دمو إنيا أدرقا فنورجوا فيهن إلاجا بلتاتشن ودى بلتاتشو يسيتوش بلت الناس قباونا ثم نخرجها كذا كركان بها لأنا وطأونا إن شئنا إخراجا فينتجنا لنا السخلة إنتاجا، يعني لجوش يفرلنا. أخمد من أين تنوي نقر؟ أنت من بلو تلوانوت أو سيتو تشوكو بلتي الله تشوف الترنن إن يادم بلتي أحسنا درقنا سكبهنا وطاونا كذبها لا ليجي أمت قلنا وذلك على الله يسير إذا مول الله بتآمن تنو قلوا لما نقراتشو عندنا سامن تقول تدمو ليلا قرآن متألني عليه من دنو يا ضفدعي ابنة ضفدعي نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لا لا, لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين يعني أنتي انقراري تنقراري استي بدمسش لاي زفني ألات أنتي كو بلايش وهانا وبتاتش دمو شكانو دمو أنتي سوركو لما قدرت تتشيم يعني اندزي عينة اندزي نقراتشو سبحان الله. مع كل هذا يا أخوة يهدسان يأبد قرآن ورد لي إياله قن كسو بلاي جلنا مونيوشنا فانبياي هونو قن النزا أربا شي والتدرش يسوناتشو من هلو تاكالاتشو يا الله يا الله يا الله قبيلة نت ونتنا ونبياتشن دعوها إنها منتنا يا نت قماتا منتش تقالواتانو إني أرومونين، إني تغرينين، إني سلطينين، إني عربنين، إني يمناوينين، إني أمريكاوينين، منامن يمي بالو سلاموش بزر بغوصاين من اللايو قماتام منتنا مارت قماتام نج راك بلو كسوا زهور بلو أتقربوا أتالي سنزي إيهنهو اللي يالوغن منالو تقالاتشو قالوا نحن نعلم يولاتشو يمسكرنو نحن نعلم أن محمد النبي صادق محمد ونتنيا نبي مهونون إنك أنرارو ومسيلما نبي كاذب مسيلما ينيا مسيلما دمو وشتام نبي مهونون إنك أنرارو لكن نبي كاذب من قبيلتنا خير لنا من نبي صادق من بني عبد المطلب فكفروا ينيا نبي وشتام الشالنا كليلاك أبيلا نبي ونتنيا نبي كمك أبن ألنا هلهم كفروا كان قال لا تشون لمج لزينو الله سبحانه وتعالى من دنو يالو مجمّر القرآن سيجمّر هنا هون القرآن سيجمّر من دنو يالو الله سبحانه وتعالى كويس آيو القرآن لا تشو هون يجمّروا لا إله إلا الله آو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كذية بلت إني نبينا يعني إني قرآن لا ورد شلال له قرآن ورد اللي يميلو كذية بلت وانجل كذية بلت إبا يا الله دفرت من تاقين يعني يالو النزهنا تشونغري واندوش طيب اسكي النكتل نكتل إن من علي مسلم الكذاب السنة زيها لنا اندقنا عند السيت متاج يجي سيت دمو سجاح تبالا لك سجاح سيت متاج من عليك تاقال لكو اسمها سجاح وقالت من أفضل ممن من كمان بلتونو اندي من كمان بلتونو واندش بيتشا إني نبينا نجلا اون رابعة العدوية إني نبينا نبتل لكن رابعة اندزي ما يستي اما انا اباتي واندوش بيتشا نبي لي هونو نو اين اما يبينين بتي من اللبتاون سجاحكو اهتش ناش انا اندزي هاليش اندي من كمان بلت انا والسلوم واندوش بيتشا نبي لي لونو اندي اين ام نبينين ياليش وقالت من افضل ممن فدعت النبوة وكانت من اكذب الناس يجي دمو وشتام يتبالو من يعني موديل SSF في ميلوت كبادو صاروخ يسو كذاب نبرتش يجي دمو حتى كانت العرب يا عرب سوش من ينبر فلان يلالو قال اكذب من سجح كسجح يبلت اوشت يباس اوشت منو يلو نبر عند مثال يتقصوات نبر طيب كذا كتلو سجح منالت دمو سجح دمو منالت اجتمعت هناك بمسيلمة الكذاب إلى نبينا بلا كذا لمسيلمة وتدرج إذا كمسيلمة أرنث لمكفتنا السن أطفتها لبتشا نبين دتهون فلقا نبر عون سوا وتدروا إذا متاج بشي يمكتر وتدرج نبرو كسوا نا زي وتدرجنا السلفة مسيلمة الكذاب دمو 40 ወታደሮች ይዘው መጥቶ በአንድ ሜዳ ተገናኙና ጦርነት ሊያርጉ ምክንያቱም አንተ አይደለህም ነብይ እኔ ነኝ ትላለች እሱ ደግሞ ለአንቺ አይደለሽም ነብይ እኔ ነኝ ይላል ከዛ በኋላ በዚህ ተገናኙ ማለት ነው واجتمعت هناك بمسيلمة الكذاب حيث احس بخطرها يسجحكوا هن دبدبن يبلو ተገናኙ ማለት ነው واستشار قومه ولكنه لم يجد لديهم ان حزبنا ماكره حزب بن بقى ميارك ملسا لاغنيم كحزب واخذ مسيلمه يفكر اهون طرنت ككفتن شجح بزو وتادروش علاتنا تفجن ولي فكر ثم فكر فقتل كيف قدر بزو حسبنا بتلك الشجاح والخوف ينتابه بتام بفراچا يتنقطقته نو مسيلمه لكنه لاحت له فكرة أنت تحساب متأجونا بأن يسلك معها مسلكا آخر بل لا من قد اندي أغنيات فلقه تمام؟ فقد عزم على أن يجعلها تقع في غرامه بفكر اندي أودكات اندي تودو بزوت رتادرقه وبالفعل خرج مسيلمة إلى قومه حزب لهزب تأزازة سالفة قريه تزاز استلالفنا من عليه اضربوا لها خيمة بعيدة عند دنكوان سرولات طرو يهونو دنكوان بتأمش براك يهونو دنكوان سرولات عليه وأكثروا فيها الطيب بيانة بخورنا بيانة اتقاننا بيانة شتو كبت عليه بقاك ودى دنكوان ستقبا سيتو كم يودو تقبات اندزينا شتو أدرقونا عليه وجعلوا له السندل سندل يبالو بتام طولو شتو يالو ازاي نبرو والبخور فان النساء اذا شممنا رائحه البخور اشتقنا الى الباء الى الرجال يعني اون نجتوا يعني سجح ستمطا سيتوچ اندزي نو على السو مسيلبا نو ميلو انجدي ني ادنوم سيتوچ طولو شتونا طولو بخور انديت يتنطف الغا يتستكاكله دونكوان سيايو بقى سونتاچو وند وند وند وند يفلقالو عليه انا استي ادرغولات استي ما شاء الله نديت مسر دنكوان تسرالات بخورنا اطاننا من يقرى يلم شتو ادرغولات بالفعل فعل القوم ما امرهم به مسيلمة وحينما وصل السجاح وقومها سجاح انجليك هزواغا قرب ستن ولا يما معني تقابلت مع سليمان مسيلمة مسيلمة استنقلانينا انقاقر الله كدنكوانش راك بلن كدنمو راك بيه استفمها كدنقلانين تقلانين كزهلا كتقلانيو كانت مصرة على أن تعرف منه حقيقة ادعاه للنبوة سوابت عام متن نبارج كبار سوية نبارج أنت نبينه أساين ستي نبي كونك ما سرجح من دنو من دنو أساين بلا بكا كررا ستيزو ولم يكن من مسيلمة إلا أن قال لها نعم لقد أنزل علي نعم جبريل هل قزيمت أن قرآن يزال لنمت أولاد تمام فمثلا الذي قد أنزل على نبي قريش يعني محمد مالتنو يعني قريش نبي محمد لسو يميمت أو جبريل لن يزال لنمت أولاد فقالت له السجاح إذن أسمعني من ذلك شيئا كورد له قرآن السمان يالتشو فقال مسيلمة أشياء سجعية والعياذ بالله يشرك نقر أهون ده سماتشوت مارتنو بكى محمد المسدبو دينون المسدبو يعني ألا ده لم سجعي مالت كمسمر يوطى مطفو قتم السمات مارتنو تمام ثم عرض عليها نصف الأرض قماش مريت لانشي قماش مريت لاني تبابرن توادن لمن عند نورهم ألد ثم عرض عليها الزواج لمن المقبب حزبي إنهم كتلوناتشو يعني حزبي أنشني ودان له ለምን ጦርነት አርገን ሁሉም ፈጃቸዋለን? እኔና አንቺ እንጋባ፣ እኔ ወድሻለሁ በጣም ነው ወደድኩሽ፣ እንጋባና ያኔ እኔ ህዝብና አንቺ ህዝብ ደግሞ አብረው አንድ ወታደር ይሆኑልናል። فقبلت به ለምን ወደዛ የሷ ኸይማ የሷ ድንኳን ይዟት ሄደና እዛ አስገብቶ ቁጭ ብሎ ሽቶ ነው ብخور ነው የተነጠፈው አልጋ ነው ሶፋ ነው ሳሎን ነው እንደዚህ ስታይ ሁለታቸውን ብቻቸውና ያሉ እሱ ደግሞ ያኒ ገልበጥበጥ ያኒ እንትኑ ጥንቻውንና ምናምኑ ሲያሳያት እሺ አገባህለሁ አለች فقبلت به زوجا وتزوجها አገባት ማለት ነው فلما سالها قومها ثوست كان ذا قويهنا جماعو منامنو منيتو تغبو منام تغاغبو وطاچنا مسيلمان انا انيكو تغابا انا لش غري لوتا دروچوا نو بتام نو مسموات اشي نو ميلو قالوا لها انديتا غباش على الوات ندم باركوا الله بارك الله فيك بقى اصدقوا الله غابچو جن منالو انيا بتام سلمنودش مهرو مندنو يسطش በመህር እንዳታለልሽ መህሩ ምንድነው ብሎ ሲጠይቋት ሁለቱም ለካ ተነጋግሯል ሙሰይለማና እሷ መህር ምናምን ካሉሽ እንደዚህ እናድርግ ብለው قالت اسقطنا عليكم صلاه الفجر وصلاه العشاء مهرا لي አሁን ለሁለቱም ቡድን የኔና የሙሰይለማ ከዛ ወታደሮች ካሁን በኋላ ሰላተል ፈጅር መስገድ የለም ሰላተ ዒሻ መስገድ የለም ሶስት ብቻ ስገዱ خلاص ካሁን በኋላ እንደዚህ ነው መሐመድ ያደረገው ሁለት ሰላት አያስፈልግም እና ለኔ ብሎ ለኔ ማህር ተብሎ ሁለቱም ወርደዋል አለቻቸው እና ይሄን ተቀበሉና በጣም ደስ አላቸው ሰላተ ፈጅር ቀረ ሰላተ ዒሻ ቀረ لكنها سبحان الله العظيم الله እኮ ለፈለገው حسن الخاتمة يسطوان لفلقوا سوء الخاتمة يسطوال مسيلم الكذاب 40 وتادروش يزو كأبو بكر الصديق تلك طرنت عنسته تشنفوا تقدلوا وتادروش دمت ما تأتشوتوا تشنفوا خالد بن الوليد خالد بن الوليد مرنت تلك طرنت تدرقه زي بساود عربيان ويانو بوتاو حديقة الموت يبالا لهم مكنياتهم كصحابة بزوموتو ከነዛ የሙሰለማ ከዛብ ተከታዮች ብዙ ሞቱ ስካርባሽ የሚያህል ሰው ሞተ መሪየቱ ደም በደም ተጠለቀለቀ ሐዲቀት الموت ይባላል ያኒ የሞት ጋርደን ተብሎ ይጠራል እዚህ በሳውዲ አረቢያ ድርዒያ የሚባለው እንትን አለ እዚህ ከድርዒያ በኩል እንደዚህ ነው ሰውየው በኩፍር ሞተ አላህ ግን እሷን ስለሚወድ አላህ መን عليها بالاسلام እስልምናን ሰጣት አሰለመች ጥሩ ሰላም ሆነች ጥሩ ዳዒያ ሆነች ጥሩ ወልይ ሆነች ማሻአላህ ማሻአላህ እኔ ነብይ ነኝ የምትል የነበረው ቁርአን ይወርድልኛል የምትል የነበረው አላህ ለገሰላትና አሰለመች ጥሩ ሰላም ሆነች ልጅቷ ሱብሃንአላህ ሶስተኛ ጃአ ጡለይሃት አልአሰድ የሚባለው ደግሞ መጣ እዳአ ነብዋ እኔ ነብይ ነኝ አለ ወህቱም ሸጃ ሄደች ሙሰይለማ ከዛብ ሄደ ከዛ በፊትም ሊሆን ይችላል المهم ኢኔ ነብይ ነኝ ያለ دوخ الاسلام والمسلمين በጣም በጠበጣቸው ለሙስሊሞቹ لكن الله ሲፈልግለት እሱም አሰለመ وحسن اسلامه يسمى اسلمنا ብቻ አይደለም كان من اشجع القاده اسلاموቹን መርቶ ወደ ፋርሳውያን ወደ ሮማውያን ይሄደ ስንት ቦታ የከፈተና በስንት ጦርነት የተከፈለ በጣም በጣም የጦር መሪ የነበረው ትናንትና ነብይ ነኝ ያለው አሁን የጦር መሪ ሆኖ ስንት አገር የከፈተና ጥሩ እስላም ሆኖ ሸሂድ ሆኖ የተገደለው ጡለይሃ አልአሰድ ይባላል መጀመሪያ ነብይ ነኝ ያለ ማለት ነው እሺ وقد جاء واحد አንዱ ደግሞ መጣ ይገርማቸዋል عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح ይባላል يرمو يميغر ماتشو أعوذ بالله يا ربي اللهم يا رب اللهم يا رب حسن الخاتمة خاتمة كن أسامر للنقويتاي والله العديم يسفرال يسو يو عبد الله بن سعد بن أبي صرح مبالو يقريش سونو وكان أخا لسيدنا عثمان من الرضاعة بتوت يجنان يالو لسيدنا عثمان بن عفان وندمونه بتوت يعني برضعة وندمونه وكان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي درجاته تملكته الله سيودو يا نبياتشن قرآن سيورد الله شو نبياتشن يا قرآن صحافي نبر يا عبد الله بن أبي صرح بلو يا قرآن صحافي نبر بقام تلك ما أرقنوي تكيت نش سوش نبر وقرآن يصفو علي بن أبي طالب يسويو نبر معاوية نبر الناس قرآن كم يصفو عندو نبر انديت أنت إكرامه الله كرمه تمام فنزلت آية عندك أن قرآن وردنا السوي صف نبر من تلالك بسورة المؤمنون سورة المؤمنين تبالو من إلى الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يسولج كوك آفر نوم جمّر يا يبك النوم آدم كآفر فترننا كذا كغنو حواء وطان كهولتن رمو هزب فترن إلى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين كذا كتلوغن بلنا مستقابنا يسو فساشنا يسو فساش بما هسن تتأبخو إزا كوكونو إزا تتزقاجتو لجارغن إناوت ألن إلال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بزاما هسنو ثم خلقنا النطفة علقة ياتشي يعني ونديو يفسسو سبرم كسوا سبرم تغنانيتو كسوا مقلال تغنانيتو نطفة يبالالي يه ودع علقة ودع رقادم كيرنو فخلقنا العلاقة مضغة عندنا علاقة مالت بما حسن من تلتل عند يرقى دمناه كذا قتلن دمو عند سقاء عينة دمو تنش كبد يعني سقاء درقناه فخلقنا المضغة عظاما كسقاء دمو تنش يرقى سقاء نبرنا ودأت انت كأيرناه فكسونا العظام لحما عندنا يعني انتنو أتنتو سكليتينو بسقاء درقن شفنو أسمرنو إلى القرآن ثم أنشأناه خلقا آخر كذا هلا ملوسو هنو كأينو كجرو كمؤافو منامنو يميسامر لجادر قناوات أنو اسكزينا بري وردتشو سورة المؤمنون أسرانو تنيا آيا اسك أسرانو تنيا آيا مالتنو ينسي سما عبد الله بن أبي الصرح شنكلاتو تنكا قرمو وددو قرآنو بتقام اللهنا كبري اللهن يا اللهن تلك النت بتقام مرك أنا أسمرك أنا وندزي كذا من هلأ سورة سكنو يقول فتبارك الله أحسن الخالقين أني عبد الله بن أمسر حكنو إن أي جيتاي بركانو تروى فتأترنو يفتأرن يميلون تبارك الله تبارك الله أحسن الخالقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت كافه وتأنقر أهون جبريل بغنيا لنا يهن عند قرآن الزاز أفوالو عبد الله بن أبي صرح يالو مركمانو يالو تبارك الله أحسن الخالقين يالو أهون جبريل متأنا يهيشن آية يزور ردنا فتبارك الله أحسن الخالقين كزا آية لاي الزاز كمتو آية قرآن نوالي ينسي سما عبد الله بن أبي صرح فقال اغتر سنة عجبو تنك أبرره كبرياء متى انقديه ان يم الله اندس افوق قرآن لا ورد تشلال لهوالي يا جماعة يتكتات لا تشناك يتشين نقر كافوس لا وطاك عمر سنت نقر كافو وطا قمت زيان علم يسوي يقول فتبارك الله أحسن الخالقين سيل عند قرآن تصافات قرآن نش جبريل زوات متى الناس افات سيلو انقديه اني عند قرآن لما ورد نا لما تصافت تشلال له بلو سونة كبرياء تسمو تنفى تنك أبرري طيب إن كان محمدا صادقا لقد أوحى إلي كما أوحي إليه قليل محمد إن يوردوا القرآن إن يمكراسي ورد لأن يبلو مورد سنزي إن محمد يوردوا إن السلا ورد تلاله إن السلا لتلاله يميلو شيطان بچنك الله تواس قباونا وإن كان كاذبا لقد قلت كما قال فأحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه ينسي سماع نبياتش يا عبد الله بن أبي صرح كفر خلاص قرآن إن يمن ده قرآن وردان له إن يمن ده قرآن يعني انتنو ده قرآن لسرات شلال له بلو انبي عليه أشهفرن عليه هيدي سلزيه يا صحابة الواتشو عبد الله بن أبي سرح بتجنبت بوتا قدرت عليه مفسدنا بتجنبت بوتا ينت إزاز ينت ياك أتتأيكو أجنه قدروال فمن رآه فليقتله. وفي عام الفتح قريب النبي صلى الله عليه وسلم حاسست أمتش الرسو عند أمسك راتشو مكة نسأل يا وطوب لو ود مكة سهدو جاء به عثمان رضي الله عنه مش الرشاه يا نبي عشان يود عثمان بإجوزو أمتاو وقناتهم ندالكوا أتشو واندمونا وبرضاعة يزو ود نبي عشان متأنا وقال يا رسول الله اعفو عن عبد الله عفو بلو على فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مكناتهم بتأمن تنددنا زمالو عفو على نما يلوم رسولنا تشو عفو لما ردو مكبدا تشو مكناتهم إني إلهنا لما رتنشيك الرسول يوم فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان رضي الله عنه اعفو عنه يا رسول الله ولتن يقزي فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكررها ثالثا يا رسول الله اعفو عنه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بس نعم قالوا يعني نعم اعفو عنه قالوا بس نعم بتش نعم قالوا وكان لسيدنا عثمان منزلة خاصة عند رسول الله وأشار الرسول لسيدنا عثمان بن عفان فأخذ الرجل وانصرف فلما انصرف قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته نبيه صلى الله عليه وسلم عثمانين سلميا كبروا عثمانين سلميا فرو سوست جزي سيدقم زمالو عفو للو الفلقم مش أرشا قم سيكبدات شو يا عثمانين كبدت عثمانين تلك أنت سلكبدات شو نعم قالوا لكن عثمان عبد الله نيزو زور بلو سيهيد كمجلسي سيوتا نبياتي صلى الله عليه وسلم ببطام بقطام من علاچو للصحابه الم اقول لكم من راه فليقتله يعني تزاز رساچو اندي ين سويو ياييه بايبت بوتا غدرو تلالكو ازي متو كني فيت سيقوم لمن اتغدلتو مالك قال سيدنا عباد بن بشر عند الصحابي نبر عباد بن بنو يا رسول الله لقد جعلت اليك بصري الله الله الله اني كو بعيني ادركو تنش اكشن ستهو لقدلو بي بعيني تنش اندزي ارغى بقى ملكت ستهو عليه اي وجهت عيني لك بعيني ارغى لقدلو بي الكوكو علاچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله من علاچو ما ينبغي لرسول الله ان تكون له خائنه الاعين نبياتشن بكدات هاي قدلون عينه هند الزهر قل قلونا وستلين يايوه نبر لكن بعيني أرقى قدلو لمانت نبيو هند الزهر لماني نبيو قدلو تبلو بقلت انهم يقدلون جي بخيانة اي قدلم سلزي بعيني أرقى يخيانة ملكة نستقل الفن لكم انه قندرو تأزاسة تشنبر بمان من يوم بتاكة تقنية قدلوت الزيمتو سيقوم كعثمان كعثمان إج منطقة شوف التقدر نورو يعني الدمو حلال نبر أهون قن هيدا خلاص أسلم عليه وأسلم ابن أبي الصرح وحسن إسلامه الله أسف اللي قلنا التمو يسويه كباد مسلمنا طرو مسلم هوني نا بطرنث يتكفلي لسلمنا بزو نقر سرة والحق سبحانه وتعالى يقول انقريه اندزي مساسلو سواتش الله فلق اللاتشو الله إيماني ستأتشو على النايم من لسالو عند مسيلة ما الكذاب يتبالو قن الله ستألاتشو بزعانة يدان لما لثنو ولذلك يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى كان راضيا عن عمر بن الخطاب وهو مشرك وكان مبغضا للشيطان وهو يعبد الله في صفوف الملائكة شيطان كملائكو تشو سف هونو ملائكو تشو نمي يدرقوت عبادة سيادرق الله يتألاو نبر مكنياتو مجرشاو كفرو سلمي موت يهن نقر سلمياك قيتا اي ودو نبر شيطان عمر بن خطاب دمو بتامر إله سرتو ለኢላሁ ገንበስ ቀና ያለ ሲገዛና ሲያመልክ አላህ ይወደው ነበር ለሽርኩ አይደለም የሚወደው የመጨረሻው ህይወቱ አስልሞ አሚር المؤمنين መሆኑን እንደሚሆን ስለሚያቀ አላህ ስብሐና ይወደው ነበር አሉ። ምንድነው ከዚህ የምንወስደው? الامور بالخواتم አንድ ሰው ስታየው በዛ ተፍረድ በመጨረሻው ህይወቱ መደምደሚያ በዛ ነው የሚፈረደው። ክርስቲያን ነበር ወደ እስልምና ገባ እስልምና ነበር ተመለሰ እንደገና ጥሩ ሰው ነበር ሰከራም ሆነ ሰከራም ነበር ጥሩ ሰው ሆነ ሁሉ አላህ ስብሐት ወተላ ይቀልብ قلوب البني ابن ادم باصبعه هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان قلب ابن ادم لا يتقلب كما يتقلب الماء في قدره كما يتقلب الماء في قدره يعني وهاب ان جس سفلا በጣም ሲፈላ እና ሲሞቅ ይገለባበጣል አይደለም የበኒ አደም قلب እንደዚህ ነው የሚገለባበጠው يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ስለዚህ በየተኛው ስቴሽን ነው مناርፈው በኢማን ነው በኩፍር አናቅምና الله سبحانه وتعالى እንትን ያደርግልናል ነው ምንለው ከዛ ቀጥሎ الله سبحانه وتعالى ይላል እንደዚህ መሳሰሉ ካፊሮች ነብይ ነኝ ያሉ ቁርአን አወርዳለሁ የሚሉ ወይም በአላህ እና በመሐመድን እንከተልም ያሉ በሙሉ ተቅለለህ አይ ብታያቸው ኖሮ ይላል አላህ አንተ መሐመድ ሲሞቱ ብታያቸው ኖሮ ይሁሉ አሁን የሚያሰቃየው ነገር ምንም እንዳልሆነ ታቅ ነበር ወለው ተራ ኢዝ ዛሊሙን ፊ ገመራት አልሞት እነዚህ ዛሊሞችና ካፊሮችና ካዲዎች እንደዚህ መሳሰሉ ሲሞቱ ብቻ ብታያቸው ይችን አያ በጣም እኔ በጣም ወደታለሁ ለምን መሰላችሁ አሁን የሚያስቸግሩኝ ያሉ ሱፊያዎች እነዚህ ከመስመር የወጡ ሙሽሪኮችና ቁቡሪይን ሆኑ ወደ ዚያራ ወደ ወሊ የሚሉ ስትመክራቸው የማይመከሩ ስትነግራቸው የማይሰሙ በል ተገልብጠው አንተን የሚሰድቡ እስርቤታንተን እስርቤት የሚያስገቡ ከቻሉም የሚገድሉ ከቻሉም ባንተ የሚጫወቱ ህዝቦች አይ ሲሞቱ ብታያቸው ይላል አሁን ወንድሞቻችን የታሰሩ አላግባብና አለምንም እንትን የዚህ አይነት ደረጃ ያደረሳቸው ሰው ሲሞት ብታየው ይላል ወለው ተራ ኢዝ ዛሊሙን ፊ ገመራት አልሞት ገመራት አልሞት ማለት ሽደት አልሞት روحاتشو سيوت أبتاتشو لا يستطيع الإنسان منها فكاكا ولا تخلصا الزابين بقلاب بتأنا عند دنشن كوان بقلاب عند زي بنتن بل منم أينت مملج آل اللبت دزي لمت آنو سيموت أبتاتشو أنت محمد نعم والملائكة باسط أيديهم ملائكة شدمو إجاتشو زرقتو أخرجوا أنفسكم ቶሎ ሩህን አውጣ ሩህን ስጠን አንተ ካፍር ያንተ ሩህ አውጣው ነው ምንልህ ምንዝዝ ዛርገው ሲያወጡ فهل نعم هم ملائكه الموت الذين يقبضون الروح نعم نذا بتام ሩህን ሲያወጡ በቂጣቸው እየመቱ በጀርባቸው እየደበደቡ በራሳቸው እየጠፉ ጥፍ እየሰጡ ሩህን አውጣ የሚሉት ነው ሁለተኛ ትርጉም ደግሞ ዑለማዎቹ ምን አሉት መላእክቶቹ ሩህን ሲያወጡ እስቲ ከዚህ ችግር አምልጥ ማለት ነው አሉ አخرجوا انفسكم ማለት ያንተ ነፍስ እስቲ ከዚህ ችግር አውጣት አሁን ወንድ ከሆንክ ትናንትና ሙስሊሙን በሙስሊሙ ምታሽፍ ነበርው ይህን ሂጃብ ያደረገችው አክራሪ ነች የንሂጃብ ያደረገችው ወሃቢያ ነች እነዚህ በቃ ዳዕዋ የሚያደርጉ ትምርት የሚማሩ በልዋቸው አክራሪዎች ናቸው የምትል የነበረው አሁን እስቲ ነፍስህን ከዚህ ችግር አውጣ አخرجوا انفسكم ሁለት ትርጉም አለው መጀመሪያ ሩህን አውጣ አውጣ ቶሎ ቶሎ ቶሎ አውጣው ምዝዝ ዘርጎ የተሰቃየ ሲያወጡ ሁለተኛ ትርጉሙ ደግሞ እስቲ ነፍስህን አገላግል ከዚህ ብለው ملائكوتشو سياوتو والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم نعم يقول على الله احكام منالو نعم يهن نجر اوطوا فها هو ذا الحق قد امرنا ان نقبض ارواحكم انجري انيا نو روح من وسط ملائكوتنا الله نو الى كن كنياس لتابلطو كفلغاچو استي املطو فهل انتم قادرون على التمرد بالذاب بنتنو بالدنيا اتونين بلاچو بقى يعني درتاچون غتراچو بكبرياء انا بتئبيت بسون تچاوتو نبر استي اهون استي يهن نجر بتاي يا محمد مالك كونو ولو ترى مالك يهن نجر بتاي اهون يمدرغو بدل بسلاموچ يمدرغو بدل يقلال منم ما يسمعهم ان كنتم كذلك فليظهر كل منكم مهارته في التأبى في التأبي استياهن انبي روحاتنا نوطام بلاچو كملائكوچ استي تتماطمو يلال او ان الملائكه يبالغون في كنايه بالكنايه بهم كان نقول لواحد اخنق نفسك لمثال عند سو عندون سيجدل من يلال يلا نفسن انك الله اطفهنا بله ستدبدبو واخرج روحك هوتن استير اسلف ولت هوتن اسلف يالك ببلاوانا بچوبيه ستقرارطو اندزي نا يملاس قطاتنا يچوبيه قطات ستتسطو اندزي نو ملائكوچ يميادرجو اخرجوا انفسكم من العذاب الذي يحيق بكم استكفلغاچو كزي املطو يلال يبالان نعم نهنو ميبالو هلو بدين يمتشاوتو بسوميا فيزو أبشرو يا إخوة والله نبياتشن عندك أمنالو نزا ببشتا بشقر بأسر بيت بموارد لدين بلول بموارد ياسال لفوت بزيها الدنيا آخيرا هلو هزب تسبسبو من داتشو الناشل ما تاتشو سيوستو النزية تسك أيو والله والله حزب من يلال اندنسو انكون بعد الدنيا تملسن اندنسو بنتشجر بنتدبدب بنتتسر يلالو هلال مكناتهم ودر يلالو دنبر يتقاسي من داننا كرامانو ميستاتشو لسبراتشو مالتنو اذن النزيهناتشو انجديه انيا الله سبرو يستقن انيا انكون من المقران درس ابنم لكن لدين سلو ህወታቸው ክብራቸው አህላቸውና በስወቻቸው የተነኩ ሰዎች አላህ ይርዳቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሁንላቸው ነው ምንለውና ይህ ነው ድርሻቸው ግን ችግሩ ምንድነው እኛ ቀጣታቸው ስለማናቅ ሁሉ ጊዜ እናለቅሳለን لكن الله Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت فاصل ሆነው ሁለት ነገር የሚለያይ ያቺ በጣም አደገኛ ሆነችው ደቂቃ ነች ሲሞት አንድ ሰው እዛ ነው የሚታወቀው እንግዲህ ሀብታም ነበር ሰው ጨፈጭፍ ነበር በጭባጭ ነበር እና ፈላጭ ቆራጭ ነበር በዲን የሚያፈዝ ነበር በዛ ቀን በዛ ግን ነው ፍርድ የሚሰጠው ስለዚህ ያቺ ቀን በሰላም ካለፍካት ያቺ አስፈሪ ሆነችው የሞት ጊዜ ከዛ ቀጥሎ አትጠይቅ ማለት ነው እንግዲህ ወንድሞች እዚህ ያስቆማለሁ ምክንያቱም ወለቀድ جئناكم ወለቀድ جئتمونا فرادا برك ከጀመርኩ ይረዝማል ስለዚህ ለእናንተ ማክሰጣለሁ አሁን እስካልኩት ድረስ የዛሬ ድርሳችን በዚህ ደመደማል ነገ ስላለ እና 94ኛው ቢዬ ጀምራለሁ ነገ ኢንሻአላህ እስከ 100 ለመሄድ ሞክራለሁ ነገ ኢንሻአላህ ኢደን ማይክ ፍሪ ወንድሞች የዛሬ الله سبحانه وتعالى دنيا اخرتنا سمرلن الله خاتمتنا سمرلن زاري بزيو ساعتنا بزيو نيتا سو مسلن سكرات الموت لاي تغيروا كما موت الله يطبقن كذلك زاري درساكن يمنا جنياچو وانا وانا قوم نغراتو تشالو الامور بالخواتم ነገራቶች ሁሉ የሚታዩት ፍጻሜያቸው ሲታየ ነው ፍጻሜያቸው ታይቶ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ሐዲስ አለ አንድ ሰው በዱንያ ህይወቱ ያለ ጥሩ የሚሰራ ይመስልና በሰው እይታ ማለት ነው ውስጡ የተበላሸ ነው ከአላህ ጋር ሱብሃነ ወተዓላ አላቃ የለው ከአላህ ጋር አግሪመንት የሚባል የለው ነገር ግን ለሰው በሚመስል በእይታ በዱንያዊ ውጪ ውጪውን ሲታይ መልካም ይመስልና ኻቲማው ሊሞት አካባቢ አንድ ስንዝር ሲቀረው ኻቲማው ተበላሽቶ የሚሞት አለ። ሌላው ደግሞ በተለያዩ ነገራቶች ሲዋልል ቆይቶ ስሜቱ ሲያንገላታው ሸይጣኑ ወደ ፈለገው ሲጋለበው ከርሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተውባው ይወፍቀውና ኻቲማው አምሮለት የሚሞት አለ። ለምሳሌ ባልና ሚስት እንኳን ነጣጥሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሙሴን መጥር ከዛብና እቺ ሲትዩ ከሁለቱ መካከል ነጣጥሉ ሙሴን መጥር ከዛብ አለይሂ አንዱላህ ነብሩ በዛው እንዲሞት ተደረገ። እሷ ግን አላህ ተውባው ፍቋት አኺራው መስተካከላ እንድትሄድ ሆናለች። እና አንድ ለሙስሊሞችም ለነን ሙስሊሞችም ማስተዋወስ እንፈልገው ከዛሬው ደርሳችን በመንደርደር እና በመነሳት አንዳንድ ጊዜ ነን ሙስሊም የሆኑ ሰዎች በተለይ ፕሮቴስታንቶች ትንሽ ምላሳቸው የሚያስረዝሙ አሉ። ሙስሊሞች የጀነት ነን ብለው እንኳን ቁርጥ አድርገው አይናገሩም፣ ኮንፊደንስ የላቸውም ይላሉ። ኮንፊደንስ ሙስሊም የሆነ ጀነት እንደሚገባ ጥርጥር የለው። ነገር ግን እኔ እስከ ፍጻሜ ድረስ እስከ ዕለተ ሞቴ ድረስ ሙስሊም ሁኜ እቀጥላለሁ ወይ ሙስሊም ሁኜ እቀጥላለሁ ወይ ነው። ሌላኛው ሙስሊም ዳኢማን ወአበደን يجب عليه ان يكون بين الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء هنا مهيد እንዳለበት ነው ምንረዳው። خوف ان رجاء من المؤمن من المسلم بمنزله الجناحين من طائر عند براري ሁለት ክንፍ እንዳለው ሁሉ ለሙስሊም ሰው ሙስሊም ለሆነ ሰው ሁለት ክንፎቹ ተስፋና ፍርሃት ናቸው። ተስፋ የሚያደርገው ከአላህ ዘንድ የተከማቸለት መልካም ኒዕማ ሙስሊም ሆኖ የሞተ ሰው የሚያገኘው ምንዳ ያስታወሰ ተስፋ ያደርጋል። እንደገና ደግሞ ኻቲማዬ እንዳይበላሽ እንጂ ብሎ ደግሞ ይፈራል። ከአላህ ዘንድ የተዘጋጀው ስጦታ ክፍያ ምቾት ጀነትና የጀነት ጸጋዎቿ እንዳያመልጠኝ እንጂ ብሎ እየፈራ ተስፋ ያደርጋል የሚሄደው። አንዱ በትክክል ከተገበረው ሁለተኛው መምጣቱ አይቀሬ ነው። በአላህ ዘንድ ትክክለኛ የሆነ ተስፋ ያለው ሰው ዝም ብሎ የውሸት የሆነ ከንቱ ምኞት ሳይሆን ትክክለኛ የሆነ ተስፋ ያለው ሰው at the same time ፍርሃትም ያደርበታል። በትክክለኛ ካህር ከሆነ የሚሄደው ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበኒ አደም ቀልቦቻቸው ልቦቻቸው በአርህማን ጣቶች መካከል ናቸው እንደፈለገ ይገለባብጣቸዋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك ጌታይ ሆይ ቀልቦችን የምትገለባብጥ ይሆንክ በዒባዳዎችን ከአንዱ ዒባዳ ወደ አንዱ ዒባዳ እንድገለባብጥ አድርገኝ እንጂ ከዒባዳ ወደ ማዕሲያ ከእስላም ወደ ኩፍር የሚገለባብጥ አታድርገኝ እያሉ ይለምኑ ነበር። በሌላም انما مثل القلب كمثل ريشه معلقه تحت شجره يقلبها الريح بطرا لظهر يقلب مثاليوا لك اند لابانيش በዛፍ ስር የተንጠለጠለች እንደሆነች ላባነች ንፋስ ሲመጣ አንዴ በሆዷ አንዴ በጀርባዋ እንደሚገለባበጣት ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተምሩ ነበር። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀልቦቻችን በዒባዳ አረጋግቶ ከዒባዳ ወደ ዒባዳ የሚገለባበጡ ያድርግልን፣ ከዒባዳ ወደ ማዕሲያ ከእስላም ወደ ኩፍር የማይገለበጡ ያድርገን። አንዳንድ ጊዜ ካፊሮች ኃይለኛ የሆነ ጥቃት ያደርሱና ሁላችንም የሚሰማን ስሜት ምንድነው? የሰውዬ ጀሃነም ነው ብለን እንፈርዳለን። አንድ ካፊር በኩፍር እስካልሞተ ድረስ ህክም መስጠት የለብንም። በርግጥ ከዛ በኩል ደግሞ በጣም የተንዘላዘሉ በአላህ ስራ ገብተው ሶስት ሰው ከመሰከረለት ያው የጀነት ነው ተብሏል። እሳቸውማ ከሶስት ሰው በላይ ስለመሰከረላቸው ያው እሳቸውማ ምን ጥርጥራለው እያሉ የሚሉ ሰዎችም ነበሩ። ያየናቸው አይታችኋቸዋል ሁላችሁም። ሱብሃንአላህ አልከሪም። እንዲህ አይነቱ والله ادخال الكافر الى الاسلام من غير اي يدخل يعني يا لمن سايغبا انيا بفقادنيت ماسغباتو مسلم يونه دغمو كاسلمنا ماسوطاتو اندزيوم يجنت يالهونه يجنت نو بلو ماوراتو يجهنم يالهونه دغمو يجهنم نو بلو ماوراتو بتام بتام كبار نو كالله سبحانه وتعالى مكنياتو يي يا الله سرار ታውቃላችሁ ሁለት ሰዎች አንደኛው ዒባዳ ላይ የነበረ ሁለተኛው ደግሞ በዒባዳው ትንሽ ዘንግቶ የነበረ ሁልጊዜ ለምን ዒባዳ ታደርግም ለምን ሶላታ ትሰግድም ያለ ይመክረዋል። ዳዕኒ ወረቢ እኔ ለአላህ ተወኝ ሲለው ሲደጋግም በስተመጨረሻ والله لا يغفر الله لك الله አይምረህም በአላህም ይያለዋል። ሱብሃንአላህ አላህ ተቆጣ። የሰውየው ወንጀል ሳያስቆጣው የዚህኛው በአላህ ስራ ላይ ገብቶ والله الله ይምረህም ብሎ የማለው ሰውዬ አስቆጣው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ማን الذي يتألى علي እኔን ፈክቶ የሚምልልኝ ሰው ደግሞ ማን ነው አለና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተቆጥቶ احببت عمل هذا وغفرت لهذا ይሄኛው ወንጀለኛው አፉ ብየዋለሁ ምሬዋለሁ ያላህ ሐቅ ነው ያጠፋው አፉ ብሎ ተአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። የዛኛው ደግሞ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዒባዳዎችና መልካም ስራዎች ይዞ መቅረቡ የሚሸጥ እቅበያን ነው ሌላ ለውጥ የለው። የሚገዛው ካላገኘ خلاص فلا يلوم الا نفسه الله سبحانه وتعالى የምንሰግደው የምንጾመው የምናደርገው ዒባዳ ወደ አላህ አቀርበና አላህ ተቀባይነት አለው ብሎ ከተቀበለው አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ያድርግልን በህዝነቱና በራህመቱ ያድርግልን። ካልሆነ ግን ምንም ፈላየሉ መን ኢላ ነፍሰ ማንንም መውቀስ አይችልም አብላሽቸበታል። እንደዚሁም አንዳንድ አከባቢ ትንሽ አደብና ጣና እከለኮ ወልይ ነው እከለኮ ሳሊህ ነው እከለኮ እንዲህ ነው የሚባሉ አባባሮችማ እንደዚህም ደግሞ ሱብሃንአላህ ወላያ እና አንድ ጊዜ ናይሮቢ ያለው አንድ احسبه اهل خير خيرኛ ነው ብዬ የምገምተው ሰው ነበርና ከሆነች ህፃን ልጅ ነች ሱብሃንአላህ ገና ልጅ ነች እንደው እየተጨቃጨቁ አንቺ አደባ ታደርግም እንዴ ይሄ ሰው ይኮ የአላህ ሰው ነው ብዬ ስናገራ የአላህ ሰዎች አላህ ራሱ ብቻ ነው የሚያውቃቸው አንተ እንዴት አወቅክ ስትለኝ والله በጣም ክፉ ነው ያልኩት። በጣም ነው የደነገጥኩት። የአላህ ወልዮች የአላህ ደጋግባሮች አላህ ብቻ ነው የሚያውቃቸው ማንንም ሰው በአላህ ስራ ጣልቃ ገብቶ ምንም ማለት አይችልም። ግን اهل الخير هم احسبه اهل خير والله حسيبه በርግጥ በትክክል የሚመራመረው አላህ ነው ግን خيرኛ ነው ብዬ እገምተዋለሁ። احسبه اهل خير ከዚህ የዘለለ ምንም አይገባው። ታዲያ ወሊ ይሄው ለአላህ ደርሳል ምናምን የሚመሳሰሉ ሁሉ ቦታ ይላቸው በሙስሊም አካሃድ እንዲ አይነቱ አባባል ልንቆጠብ ይገባናል። ሌላኛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊሮች ገመራት الموت سكرات الموت ላይ ጥራሞት ላይ ሲሆኑ የሚሆኑ ታጥቁ የሚያደርጉት ሁሉ በቀላሉ በተቀበልከው ነበር ወይም ብዙም ትኩረት ባልሰጠው ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ አላህን አመጸው መንገድን ለቀው የሚሰሩት ወንጀል ሁሉ ያከማችላቸዋል ለአኺራ ከፍተኛ የሆነ ቅጣት ያዘጋጅላቸው። መቼ ይጀምራል? ሰከራተል መውት احوج ما يكون الانسان الى عمل صالح او الى ربه سبحانه وتعالى አንድ ሰው ወደ አላህ በጣም የሚፈልግበት ሰዓት ላይ አንድ ሰው ንብረቱ አይደለም የሰው ንብረቱን የሚፈልግበት ሰዓት ሰከራተል መውት ላይ ነው። እጅግራችን ሁሉ ማንቀሳቀሳቀቱን ሰው ሲያንቀሳቀሰልን የምንፈልገው ማድረግ ፈልገን ማድረግ በሚያቀተን ሰዓት ላይ ረዳት ያስፈልጋል። በዛ ሰዓት ወንጀላችን ይመጡና መጥፎ ስራዎቻችን መጥፎ ንግግሮቻችን ይመጡና በድካም ላይ ድካም ይሰጡናል። በዛ ሰዓት የሚሆኑት የሚሰቃዩት ስቃይ ከዛም በኋላ የሚጠብቃቸው ቅጣት ብታይኑሩ በዱንያ የሚያደርጉት ያለ ሁሉ በቀላሉ ታየው ነበር። ያን እጃቸው ያገኛሉ ይምሉ ለሙእሚኑ ማጽናኛ ነው ማጽናኛ ነው። አላህ ይበቀልልሃል ይላል። አንተ በትክክለኛ መንገድ ሆነ ለአላህ ብለህ ለማንም ሳትል ለአላህ ብቻ ብለህ ስራው እንጂ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያንዳንዷ ይበቀልልሃል። ለነሱ ደግሞ ቢያውቁት ኑሩ ማስፈራሪያና ማስጠንቀቂያ ማስፈራሪያና ማስጠንቀቂያ። ሌላኛው የአላህ ረህመትና የአላህ ርህራሄ ሱብሓነላህ። አንድ ሰው የፈለገ ያህል ከባባድ ወንጀል ቢሰራ ተመልሶ ቢመጣ ወደ አላህ አላህ አይጠየቀው። ጊዜው ከማብቃቱ በፊት ፀሐይ በስተመግቢያዋ ከመውጣቷ በፊት እንደዚሁም ጋርጋራ ከመድረሱ በፊት ሰውየው በዚህ ሁኔታ ላይ ይህንን ሁኔታ ከመምጣቱ በፊት ወደ አላህ የሚመለስ ሁሉ አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ ተውባው ይቀበለዋል። አይታችኋል፣ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ለዲን እስላም ያበረከትን መስሎ ይሰማንና እንዲያው እኔ ካልለሁ እኮ ይህ ዲን እስላም የሚደግፉ የለም ሊመስለን ይችላል። በብዙ አኳያ ለምሳሌ በዳዕዋ ማድረግ እንውሰድ፣ በአድሚኖች እንውሰድ፣ ከዚች እንኳን ከዚች ሩም ሳንወጣ ማለት ነው። በምንሰራው ስራ እኔ ጥሩ እየሰራሁኝ ነው የሚል ስሜት ከተሰማን የሸይጣን በር እየከፈትን ለሸይጣን የሆነች ክፍተት እየከፈትንለት ነው። ክፍተት እስካለ ድረስ ደግሞ መሄጃ አለ ማለት ነው። የሸይጣን መሄጃ አለ ማለት ነው። እና እኔ ጥሩ እየሰራሁ ነው የሚል ስሜት ካደረብን እንደዛ ካቲቡል ወሕይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን አያ ሲያወርድ በጣም ደስ ብሎት ተባረከላሁ አሕሰኑ ልኻሊቂን ምንኛ የሚያምር ፈጣሪ ነው። ተባረከላህ ተቀደሰላህ አላህ ክብሩ ላቀ። አሕሰኑ ልኻሊቂን ከሚቀርጹና ከሚፈጥሩ ሁሉ በላጭና የበላይ የሆነ ፈጣሪ አምላካችን ብሎ ሲናገር ለካ አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንኑ ቁርአን አዘጋጅቶት ኑሯል። ቁርአን ሆኖ ወረደ። ሱብሓነላህ ሰውዬው ወደ ተከብሩና ዕጅብ በነፍስህ ይገባበት ሲገባበት ከዛ በፊት ተመልከቱ አያቱ አስተንትኖ ተዓጅብ ያደረገው ጭምር ከዛ በፊት የጻፈው ሁሉ ጭምር ሌላም ሌላም ሶላተ ለይል ጾም ሁሉ ሊኖር በአንድት አያ ወይም በአንድት ድጋፍ አበላሸው ማለት ነው። ሱብሓነላህ ራሱን ረሳ። አንዳንድ ጊዜ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለ አላህ ፍጥረታት ስለ አላህ ስራዎች ስናስተነትን እኛ እምነታችን እንረሳለን። ለምሳሌ ፈላስፋዎች የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዚህ እምነት የሚባል የለም ተፈጥሮ ራሷ ትፈጥራለች ራሷ ትገላለች የሚሉ ሰዎች ምንድን ነው የረሱት? ያኒ ልምታቸው ረስተዋል። አንድ ሰው ስኬት መንቀሳቀስ ይችላል፣ ስኬት ማሰብ ይችላል፣ ስለምን ማስተንተን ይችላል የሚለው ረስተውታል። ስለማን እያስተነተኑ እንደሆነም ረስተውታል። ሰውየውም በአንዲት ንግግር ተዓጅብ ገባና እምን ላይ ቆሞ እያስተነተነ እንደሆነ ሁሉ ረሳው በአንዲት ንግግር። ሱብሓነላህ። ወላኪን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዙ ረሕመትን ዋሲዓ ተውባ ሲያደርግም ተውባው ተቀበለው። ተሕሲቡሁ ምን አህል ልጀና ፈኢነሁ ታብ ወመን ታበ ቀብለ አን ተጥሉዕ ሸምሱ ምን መግሪቢሃ አው ቀብለ አን ተኽሩጀ ሩሑ ታበ አላሁ ዐለይህ አላህ ተመልሶታል። የአላህ ሰዓት ረሕመትላህ። ከዚህ የበለጠ አስሓብ ልኡኽዱድ ታውቋቸዋላችሁ። አስሓብ ልኡኽዱድ ጉድጓድ ቆፍረው እሳት አንድደው በጣም ኃይለኛ ፍም ከሆነ በኋላ ህፃናቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ወንድ ሴት ሳይሉ ሲጨምሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ አስሓቡ ልኡኽዱድ ቁቲለ አስሓቡ ልኡኽዱድ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እነ አለዚነ ፈተኑ ልሙእሚኒነ ወልሙእሚናት ثم لم يتوبوا. سبحان الله. مؤمنون فتنوا، مؤمنون نا مؤمنات فتنوا، عند ذا ساعات عندنا وقطعتنوا يا كله توبه عندينو يتبقاتوا على الله سبحانه وتعالى. يا الله رحمه ايه عينته املاكنا ويا مبتنا يعملوا والله نور نور كله رحمه بسمان قطر ወደ አላህ በዒባዳ ለነቀረብ ለነጠጋ ይገባናል እንጂ መዘራጋት ያስፈልገም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خير خيرን ያግራልን ሸርሸር ያስወግድልን جزاكم الله خير الجزاء على استماعكم وعفوا بدل من قلت اني شفتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي فور ان شاء الله.